بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. تقدمها قوله جل وعلا: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآيات السابقة التي شرحناها في آخر الدرس الماضي، وذكرنا في آخر كلامنا على الآيات أن قتادة واختاره ابن جرير قالوا إن قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أن هذا تعزية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء على هذا تكون هذه الآية وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين تكون معترضة في قصة إبراهيم. فالكلام كله عن إبراهيم، إلا أن هذه الآية وما بعدها معترضة، فهي في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي قومه. وبناء على هذا يكون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يكون هذا استفهام إنكاري لقريش، لكفار قريش، على قول قتادة وعلى اختيار ابن جرير الطبري. وذكرنا ما ذكره ابن جرير ورجحناه، وهو أن هذا كله من قول كله متعلق بإبراهيم كله متعلق بإبراهيم. لماذا؟ لأن السياق واحد متصل، وسيأتي بعد ذلك: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، وهذا لا شك في إبراهيم. طيب، الفصل في قصة إبراهيم أو في قصص إبراهيم والقول بأن هذه الآيات في نبينا صلى الله عليه وسلم توسطت واعترضت بين الآيات التي في قصة إبراهيم يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أن السياق معتبر، الأصل أن السياق معتبر، والأصل توحيد الضمائر، إلا إذا قام دليل صحيح صريح على خلاف ذلك، ولم يقم هنا دليل. فنقول إن قوله أولم يروا هذا من قول إبراهيم أو مما حكاه الله عز وجل مقررا قوم إبراهيم عليه السلام ومنبها لهم إلى قدرة الله جل وعلا، وأنه الذي يبدأ الخلق ثم يعيد بعثه مرة أخرى، ومن فعل ذلك فهو المستحق أن يعبد، لا الأصنام ولا الآلهة ولا الأوثان ولا الكواكب. وعلى كل حال، شرع من قبلنا شرع لنا، فلا يعني إذا قلنا أنها في إبراهيم أنها لا تنطبق على هذه الأمة، بل هي في الحقيقة منطبقة في حق قريش وفي حق غيرهم. والله جل وعلا يقرر قدرته مما يؤكد ألوهيته، وهذا كما ذكرنا مرارا أن الله يقرر توحيد الربوبية ويذكره ليقرر به توحيد الألوهية، فيذكر جل وعلا ما يدل على أفعاله وهو توحيد الربوبية لأجل أن يقرر وجوب استحقاقه لتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وهو صرف العبادة له، فالفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد دون من سواه. قال جل وعلا أولم يروا، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل عليهم ذلك لأنهم قد رأوا ذلك ورأوا أن الله يبدئ الخلق ولكن ويعيده، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا، فأنكر عليهم لمكابرتهم الحس وما لا تنكره العقول. فقال جل وعلا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يبدئ الخلق يعني ينشئهم، كما قال ابن جرير الطبري قال أولم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء طفلا صغيرا ثم غلاما يافعا ثم رجلا مجتمعا ثم كهلا. وقال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام إنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه يسير لديه. نعم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعيد الخلق بعد فنائه وبلائه كما بدأه أول مرة. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك وهو البعث بعد الموت، وقال الطبري خلقه لهم من بعد مماتهم يسير عليه، سهل كما كان يسير عليه، كما كان يسيرا عليه إبداؤه جل وعلا. وهذا كما قال جل وعلا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكل ذلك هين عليه جل وعلا. ثم قال جل وعلا قل سيروا في الأرض، من السير لأجل الاتعاظ والاعتبار، فينظرون في آيات الله في الملكوت في الأرض التي عمرها الناس وكانوا أشد منهم قوة فأماتهم الله. قال ابن جرير يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمنكرين للبعث بعد الممات الجاحدين الثواب والعقاب سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله، كيف بدأ الله الأشياء وكيف أنشأها وأحدثها، وكما أوجدها وأحدثها ابتداء فلم يتعذر عليه إحداثها مبديا، فكذلك لا يتأذر عليه إنشاؤها معيدا سبحانه وتعالى، فكما خلقها أول مرة يعيدها مرة أخرى. وقال الطبري وقال ابن كثير ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء السماوات، من خلق الله الأشياء السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات والأراضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم ينشئ الله، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا شرح إجمالي من الحافظ بن كثير لهذه الآيات، حيث يقرر الله عز وجل المنكرين للبعث والخلق والقيامة بأنه بدأ الخلق ثم هو الذي ينشئ النشأة الآخرة، لأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعذب من يشاء بعدله جل وعلا، ولكن على ما سلف من ذنوبه، لأنه لا يظلم أحدا، كل نفس بما كسبت رهينة، فهو يعذب بعدله من يشاء على ذنوبه التي اكتسبها، ويرحم من يشاء بفضله، فيرحم من تاب وآمن وعمل صالحا، فهو يوفقه للهداية وللعمل الصالح ويثبته عليه، ثم يرحمه ويعظم له الأجر والثواب. قال وإليه تقلبون، قال الطبري ترجعون وتردون. إذن المرد والمآل إليه، ومن نصح نفسه فليعمل عملا يبيض وجهه يوم يرد إلى ربه، يوم يقف بين يدي ربه جل وعلا وهو حاف عار غير مختون، وذلك يكون بالعمل الصالح، وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، جمعوا بين الإخلاص لله جل وعلا في أعمالهم وبين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يفعلون إلا ما شرعه لهم بقوله أو فعله أو تقريره. ثم قال جل وعلا وما أنتم بمعجزين في الأرض، وهذا تهديد لهؤلاء المكذبين الذين ينكرون البعث، فقال وما أنتم بمعجزين، لا لن تعجزوا الله جل وعلا بل أنتم في قبضته. ولهذا قال ابن زيد، أو قال الطبري قال ابن زيد لا يعجزه أهل الأراضين، الأراضين في الأرض لا يعجزه أهل الأراضين في الأرض ولا أهل السماوات في السماوات إن عصوه، وقرأ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقبل قوله لا يعزب عنه قال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. ثم قال جل وعلا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيقوم بالدفاع عنكم، ولا لكم نصير يتولى نصرتكم فيقوم بنصركم وتخليصكم مما أنتم فيه، لأن الجميع يقفون بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة ذليلين عاجزين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وهذا مما يهيج الإيمان ويحث على أن يؤمن العبد حتى يجد وليا ونصيرا وهو ربه جل وعلا، فنعم المولى ونعم النصير. وأما من سواه فلا يستطيع أن يفعل شيئا يوم القيامة، لا يتولاه ولا يقوم بنصرته. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، كفروا أي جحدوا بآيات الله وكفروا بالمعاد، فهم كفروا بآيات الله العظيمة الكثيرة الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسله وعلى أنه المستحق أن يعبد، فجحدوها وأنكروها، وأيضا جحدوا لقاء الله والبعث بعد النشور والوقوف بين يديه. أولئك يئسوا من رحمتي، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر والبعد من الله. أولئك يئسوا، واليأس هو انقطاع الرجاء والطمع في الشيء، نسأل الله العافية والسلامة. فهم إذا قامت القيامة ورأوا أهوالها ورأوا ما يقع فيهم، عند ذلك ينقطع أملهم ورجاؤهم من رحمة الله، ويعلمون أنها لن تنالهم لأنهم ما عملوا الأسباب التي توصل إليها، بل عملوا بضدها، وهو الشرك والكفر بالله جل وعلا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولهذا قال بعض المفسرين إن من رحمته هنا هي الجنة، والأظهر والله أعلم أنها أعم من ذلك. يئسوا أن يرحمهم فينجيهم من عذاب الله، ويئسوا أيضا أن يدخلوا الجنة لأنهم لم يعملوا بأسباب ذلك. ثم قال جل وعلا: وأولئك لهم عذاب أليم. أولئك الموصوفون بهذه الأوصاف وهي الكفر بآيات الله والكفر بلقائه واليأس من رحمته، لهم عذاب أليم، ومعنى أليم يعني مؤلم وموجع لمن حل به ووقع به عياذا بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهذا كما ذكرنا مما يؤكد أن هذا كله في إبراهيم وقومه، لأنه ذكر بعد أن قررهم في الآيات السابقات بالمعاد والمبدأ والرجوع إليه، قال: فما كان جواب قومه له لما قررهم إبراهيم بهذا، لما قررهم وأقام عليهم الحجة وأوضح المحجة، ما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل: إنه ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توجد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوا به فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. ولهذا وأمثاله جعل الله جعله أي إبراهيم جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. هذا سجع جميل غير متكلف. إذن هذه سنة الله، فأصحاب الباطل إذا أقيمت عليهم الحجة لا يسمعون ويستجيبون ويدخلون في الحق، لكنهم يلجؤون إلى محاولة الوقيعة وقتل داعي الحق، فهم مصممون على الكفر وعلى عدم اتباع الحق، فحينما يبهتون وتقوم عليهم الحجة الرسالية يعمدون إلى محاولة القتل. وهكذا أهل الشر والباطل في كل زمان، إذا أقيم عليهم الحق وبينت المحجة لا يستجيبون إلا من رحم ربك، ولا يتركون الداعي إلى الحق بحاله كما يقال، بل يحاولون قتله، سجنه، فتك به إلى غير ذلك، وهذا في كل زمان وأوان. قال جل وعلا إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأجاه الله من النار. وقد مر معنا ولخص ابن كثير رحمه الله كيف فعلوا ذلك لما كسر آلهتهم وبين زيفها وزيف حال عابديها بما فيهم أبوه، أرادوا أن ينتقموا لآلهتهم فأضرموا نارا عظيمة وأخذوا أياما كثيرة وهم يجمعون الحطب وجعلوها بين جبلين، فربطوا إبراهيم ووضعوه في كفة المنجنيق. المنجنيق كان قديما يرمى به العدو سلاح مثل الصواريخ الآن، فما استطاعوا أن يدنوا من النار لشدة حرها، فوضعوه في المنجنيق ثم قذفوه في النار، ولكن الله أنجاه، فمن كان مع الله لا يضره أحد ولا يخاف أحد، فأنجاه الله من النار. وذكر بعض المفسرين بعض أخبار بني إسرائيل في مدة مكث إبراهيم، والله أعلم، ما عندنا جزم، لكنه مكث أياما الله يعلمها وهو في هذه النار المحرقة، لكن لم تحرقه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال له كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض المفسرين لو أن الله قال كوني بردا ولم يقل سلاما لتحطمت عظام إبراهيم من شدة البرد والزمهرير، ولكن قال كوني بردا بدل الحرارة المحرقة، وكوني سلاما عليه يسلم فلا يصيبه ضرر لا من حر ولا من برد، والله على كل شيء قدير. قال فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات عبر وعظات ودلائل موضحات لقدرة الله وأنه الإله المعبود الحق دون من سواه، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون بالله، لقوم يؤمنون بالآيات، قوم يتعظون ويصدقون ويقرون، ليسوا بقوم جاحدين كافرين. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، هذا من قول إبراهيم، قال لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا مودة بينكم من أجل توادكم ومحبة بعضكم لبعض على عبادة هذه الأوثان الخبيثة. ومن هنا الولاء والبراء، تولي المسلمين إخوانهم المؤمنين من أجل الإيمان، كما أن أصحاب ولذلك أيضا يحب المؤمنين بعضهم بعضا، فالحب في الله والبغض في الله. فكذلك عبدة الأصنام تكون بينهم مودة لاتفاقهم واجتماعهم على عبادتها من دون الله، لكنه حب ومودة خاسرة. وقد اختلف القراء في قوله مودة بينكم، فقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو بكر، بل هو قول بل هي قراءة الجمهور، قرأوا مودة بالفتح، مودة بالفتح دون تنوين، وبينكم بالكسر على سبيل الإضافة، مودة بينكم. وقرأ أبو عمرو الكسائي مودة بالرفع دون التنوين أيضا، وبينكم بالكسر، مودة بينكم. ما الفرق بين القراءتين؟ الفرق أن القراءة الأولى قراءة الجمهور بالنص مودة بينكم، وقراءة أبي عمرو ومن معه مودة بينكم، وقرأ الأعمش بعض القراء وهي قراءة سبعية متواترة مودة بينكم، مودة بالتنوين بالرفع والتنوين الذي قبله بالرفع دون تنوين، مودة هذه القراءة هنا لا، مودة بينكم بالنصب، القراءات السابقة بينكم على سبيل الإضافة، وهنا لا على سبيل الظرفية مودة بينكم. والفرق بينهما أو توجيه القراءتين أن من قرأ مودة مودة بالفتح فهي إما أنها مفعول به، إما أنها مفعول به لقوله اتخذتم مودة، أو نصبت مودة على أنها مفعول لأجله، اتخذتم أوثانا لأجل المودة فيما بينكم. وأما على قراءة الرفع فقد ذكر الزجاج لقراءة الرفع وجهين مودته، الأول أنها خبر لإن إن إنما اتخذتم، وما تكون موصولة، فتقدير الكلام إن الذي اتخذتموه من دون الله مودة أو مودة بينكم. والوجه الثاني أن مودة على إضمار مبتدأ، أي هي مودة، هي مودة أو تلك مودة، والمعنى إن المودة التي جمعتكم على عبادة الأوثان، أو إن المودة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن إبراهيم أنه قال لقومه وأخبرهم وعاتبهم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تودونها وتحبونها وتتوادون فيها، مع أن الواجب أن لا تتخذوا الأوثان وأن تبغضوها وتسبوها وتكسروها وتتبرأوا منها. ثم بين أن هذه المودة في الحياة الدنيا، المودة التي تحصل بين أصحاب القبور أصحاب الأوثان عباد الأضرحة، هذه المودة في الدنيا فقط. وأما يوم القيامة إذا قامت الساعة وقف الناس المجهزات بين يدي الله جل وعلا يكفر بعضهم ببعض، يكفر بعضهم ببعض ويتبرأ منه، ويلعن بعضكم بعضا، يسبه ويدعو عليه وأنت الذي فعلت بنا كذا وكذا، ومأواهم النار، مرجعهم ومآلهم إلى نار جهنم نعوذ بالله. بخلاف المؤمنين الذين توادوا في الله في هذه الدنيا، فإن هذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فهم أحب بعضهم بعضا في هذه الدنيا من أجل الله وفي ذات الله من أجل الدين. فيوم القيامة لا يكفر بعضهم ببعض، بل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا، يوم القيامة، وهذه نعمة الإيمان يا أخوان، محبة في الدنيا ومحبة في الآخرة، نافعة في الدنيا ونافعة في الآخرة، متصلة في الدنيا ومتصلة في الآخرة، بخلاف الحب في غير الله فإنه منقطع، بل يكون سببا إلى التعادي والتباغض. لهذا يقول ابن كثير: ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال، وهي المودة التي بينكم الآن عباد الأوثان، ينعكس هذا الحال، فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا، ويكفر بعضكم ببعض، أي تتجاحدون ما كان بينكم. فما يجحدهم إبليس، يجحد أتباعه. قال: ويلعن بعضكم بعضا، أي يلعن الأتباع، يلعن الأتباع المتبوعين، والمتبوعون الأتباع، كما قال جل وعلا: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال ها هنا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصرين، وما لكم من ناصر ينصركم، ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. إذن على المسلم أن يتقي الله، وأن يوحد الله، وأن يفرد الله بالعبادة، وأن يحذر من عبادة غيره، حتى ينجو من هذه الأهوال وهذا الخزي، ويكون له بين يدي الله وليا وناصرا وحافظا وراحما، وهو الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.